الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان شفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكنا قد انتهينا من تفسير قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ورأينا عدة مسائل تتعلق بهذه الآية وتوقفنا عند آخر الآية عند قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا. ونلاحظ أن الله تبارك وتعالى دائما يختم هذه الآيات أو آياته كلها بما يناسب المقام يناسب المقام. فمثلا إذا تكلم عن ما لا يعجز الله شيئا فتراه يختم هذه الآية يقول العزيز مثلا أو القدير، يشير إلى أن يشير إلى مضمون الآية التي قبلها. كذلك هنا الله تعالى يختم هذه الآية بقول إن الله كان عليا كبيرا، وهذا ما يسمى في علم القرآن بفواصل الآيات، آخر ما تخلص إخلاص الآية يعني ما يفصل بينه وبين الآية هو هذه الصفات. لابد المسلم أن يقف أمامها ويدرك الحكمة في ختمه سبحانه وتعالى الآية بهذا الاسم أو بهذه الصفة. أما صفة العليم فهذه صفة لله تبارك وتعالى، والعلي اسم أيضا من أسمائه سبحانه، وهي صفة مبالغة من العالي، صفة مبالغة من العالي، لأن العلي فعيل مثل ما تقول إنسان سامع، لكن إذا ضربت المبالغة تقول سميع الإنسان مثلا حاكم، وإذا بلغت تقول حكم أو حكيم. فكم صفة مبالغة مفيدة لزيادة المعنى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى العلي أي الذي له المبالغة المنتهى والعلو الكامل، له العلو الكامل كما قال تعالى سبح اسم ربك، ما قالش العالي، سبح اسم ربك الأعلى، فلا أحد أعلى منه سبحانه وتعالى. إذن فهذا الاسم يقتضي العلو ويقتضي أيضا الفوقية له سبحانه، وهي ثلاث أنواع، هذا العلو ثلاث أنواع. النوع الأول ما يعرف عند أهل التوحيد يقسمون العلو، علو الله تعالى، إلى ثلاث أنواع، ويقولون العلو الأول هو علو العظمة، علو الشأن، يسمونه علو الشأن، الله عز وجل لا أعلى منه في شأنه، ويسمى علو العظمة وعلو الجلال. هذا معنى العلو، فلان عالي، تقول أنت على الإنسان فلان عالي القدر، فلان عالي القدر. فإذا قال الله تعالى لك عالي، مو بس يعني علو الذات كما سيأتي، علو الشأن قبل كل شيء، فله العظمة الكاملة وله الجلال الكامل. فالخلق يعني الخلق الذين خلقهم الله تعالى منهم من يعلو بماله، يعني يكون عالي في قومه بماله، ومنهم من يكون عاليا بجاهه، ومنهم من يكون عاليا بعلمه، فلان عنده عالي بعلمه. والله عز وجل له العلو المطلق في هذه كلها، فلا أعلى منه في العلم، ولا أعلى منه في العظمة، ولا أعلى منه في الملك، ولا أعلى منه في القدر. الله عز وجل هذا معنى العلي. شوف كيف تأتي القرآن العلي العظيم، دائما تنتهي تنتهي بعض الآيات بقوله العلي العظيم أي الكامل في العلو، علو الشأن. والعلو الثاني هو علو القهر، علو القهر كان علو الشأن وعلو القهر. وكما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، لاحظ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ودائما كلمة القهر، صفة القهر هذه تدل على الغلبة والأخذ من فوق، هذه في اللغة، هذه في اللغة، القهر معناه الغلبة والأخذ من فوق، تدل على الاستعلاء، كما يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: ومن صفة كل قاهر، ومن صفة كل قاهر شيئا، الذي يقهر شيئا، أن يكون مستعليا عليه، أن يكون مستعليا عليه، هذه علو القهر، أي هو الذي علو الشأن، واضح؟ وكان علو القهر أي الغالب الذي يأخذ من فوق، الذي يأخذ من فوق. والعلو الثالث وهو علو الذات، علو الذات سبحانه وتعالى، وهذا الذي وقع فيه الكلام بين الطوائف، طوائف بين أهل السنة والجماعة، بين السلف وبين غيرهم كالجهمية ومن تبعهم على ذلك. وقدمت نصوص كثيرة، نصوص كثيرة في بيان علو الله عز وجل على خلقه، وأنه مستوى على عرشه وبائن من خلقه. طبعا هي لفظة بائن من خلقه أتى بها أول من سمع أنه قالها، طبعا بصحة السند، وابن مبارك رحمه الله تعالى عندما كان يسأل عن تفسير قوله تعالى استوى على العرش يقول: إن الله عز وجل عالم على عرشه بائن من خلقه. لماذا يقول بائن من خلقه؟ أي منفصل عن خلقه، لا يحل فيه كما هي عقيدة أهل الحلول وأهل الاتحاد الذين يقولون أن الله عز وجل حل في خلقه تعالى، مع ذلك علو كبيرة. إذا لاحظ دائما العلي عندما تفسره، عندما تشرح كلمة العلي، لا تتطرق فقط لصفة علو الذات، ولكن تتطرق أيضا بصفة علو الشأن، ثم علو القهر، ثم علو الذات. وهناك أربعة كتب أفردت في هذا، أفردت في علو الذات خاصة. لماذا؟ علو القهر علو الشأن لا يفترق اثنان، ويقول بل الله عز وجل ليس شأنه أعلى من غيره، فالأكثر مباشر، ما في واحد ينكر هذا، أو عالي علي القهر يعني يكفر كذلك، يقول بل الله عز وجل يجيزه شيء كفر. لكن المسألة التي وقع فيها الخلط بين طوائف منتسبة للإسلام هي علو الذات، فأفردت لها كتب لأجل الوقوع الخلاف فيها. فمثلا من أشهر الكتب المؤلفة فيها العلو للعلي القهار الذي طبع، العلو للعلي الغفار، والعلو للعلي القهار هذه هي تسميته الصحيحة للذهبي رحمه الله، واختصره الشيخ الألباني، سماه مختصر العلو العلي تاع الشيخ المعروف، يعني حققه ومثبته اختصره، يعني نزع منه أشياء ضعيفة والتي لا قائم. كذلك كتاب طيب لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ابن قدامة عنده كتاب أفرده في هذا، عنده كتاب أفرده في هذا اسمه صفة العلو، هكذا صفة العلو. كذلك هناك كتاب آخر وهو أجود من كثير من الكتب، يعني أحسنها على الإطلاق ربما، هو الكتاب طبعا تعبد القدامة قدأ بتحقيق بدر البدر، بدر البدر قد يعني الكتاب بتحقيق بدر البدر. هناك كتاب إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين، هذا لأسامة القصاص، هذا لأسامة القصاص، هذا أنفع الكتب حقيقة، جمع كل ما قيل في هذه الصفة. وهناك كتاب لموسى الدويش، موسى الدويش اسمه علو الله على خلقه. لاحظ أربعة كتب اللي في هذه الصفة فقط. لماذا؟ لأن بكثرة الخلاف الواقع فيها صار لزاما على أهل السنة أن يثبتوا هذه الصفة، أولا للدفع، ثانيا للنفع. أما النفع واضح، إنسان ينتفع بهذه الصفة عندما يعلم أن الله عز وجل عالي وله العلو، علو الذات، فيزداد تعظيما لربه، يزداد أن المقر في الإنسان في النفوس، يعني إنسان لما يعلم أن الإنسان فوقه وأن يحترمه، فما ذلك إذا علم أن الله له العلو الكامل على خلقه كلهم فوق السماوات السبع، بل فوق العرش الذي هو أعظم مخلوقات الله، إذن هذه نفع تنتفع بها، تزداد تعظيما لله تعالى. أما الدفع فهو سد الباب أمام أهل الحلول، هم كانوا يركزوا على هذه، لأن مع الأيام، مع الأيام صار الناس شو قالوا؟ أن الله حل في خلقه، وما هي العقيدة التي تشبه هذا؟ عقيدة النصارى أن الله حل في عيسى، فالنصارى في النار كانت أقوى عنهم، ثالث قالوا عيسى هو الله، ثالث قالوا عيسى ابن الله، ثالث قالوا لا الله هو ثالث ثلاثة، يعني عيسى بن الله وعيسى هو ثالث وثلاثة، يعني كان الله وكان عيسى وكان روح القدس، هذه ثلاثة يعني كونوا إله واحد. هاي عقيدة الحلول الاتحاد، بداية بثلاثة، حل الله عز وجل، بعد حل في عيسى. كان طائفة للأسف من الذين يدعون الإسلام في الحقيقة كفرة، يعني يكفرهم العلماء علماء السنة، الذين يقولون إن الله حل في خلقه وكل ما تراه عينك فهو الله، سدا لهذا الباب أكثر من الحديث في مسألة علوم الله على العرش، حتى صارت اليوم ميزة، صار يعني الإنسان تمتحن بهذا، قال أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن بها أين الله؟ ميزة يعني على ستر على أهل الإثبات، صارت في الميزة. طبعا المتقدمون على الأشاعرة لم يكونوا ينفون هذا الصفر، أبو الحسن الأشاعري الباقلاني ما كانوا يؤولون هذا الصفر، كانوا يثبتونها كما هي، ولكن أول من أول هو الجويني، ثم تبعه الفقهاء البغدادي وغيره. هنا بدأ التأويل، هنا بدأ التأويل بصفة العلو. الشاهد أنه إذا تكلمت عن صفة العلي فلا تقصر فقط على صفة أو علو الله تعالى على عرشه وهو علو الذات، ولكن لابد من تفسيرها أيضا على علو الشأن وعلو القهر ثم علو الذات. إن الله كان عليا، شوف يعني إنسان مختلف مع زوجته، إنسان هذا مختلف مع زوجته فيسمع مثل هذا الصفة يعني حذاري، كأن الله عز وجل يحذره إن الله علي، يعني أنت لا تتعالى عليها فإن الله علي. والكبير كذلك ناشد المقام أن يأتي بهذه الصفة، هل صفة الكبير فهي من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، أي إن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء سبحانه. تعرف الحديث الطبراني سند صحيح عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى جبريل، رأى جبريل ساجدا فك كالخرق، الخرقة البالية، كي يعني كما يقول هنا طرفة قماش، خرقة البالية. بعدين قال وإن الكرسي أمام العرش كحلقة بكلام، لاحظ هذا الكرسي أمام العرش كحلقة في فلاح في الصحراء، حديدة ترميها دورة ترميها في الصحراء تبان تبانش تبان يعني تبان ضئيلة صعبة. يقال يوم السماوات السبع والأرضين أمام العرش إلا كحلقة في فلاح، هذه السماوات السبع لاحظوا ضئيلة يعني لازم الإنسان يوقف شوي. السماوات السبع تكلمنا عن عظامها وعظام جرمها كبيرة جدا، يعني لا تستطيع أن تحصر سماوات، يعني أضعاف الأرض شيء مئة مليار مرة، سماء واحدة أضعاف الأرض هذه أكثر من 100 مليار مرة لا تستطيع أن تحصيها، هذه السماء واحدة، هذه السماء السبع ضربها يعني مش حال العظم هذا، الإنسان العقل هنا يحبس، العقل يقف لا يستطيع أن يفكر فيما هو الآن يشاهده، حال كبيرة جدا. فتصور عن صراط الأرض والسبع أمام الكرسي، أمام الكرسي كحلقة بفلا، ثم الكرسي أمام العرش كحلقة بفلا، ومن هو خالق العرش؟ هو الله سبحانه. يعني الإنسان أكبر كل شيء هو الله تبارك وتعالى، لا يمكن الإنسان أن يحصيه أو يعقل هذا، غيب مطلق الله أكبر. لذلك لا صوت اسم التفضيل على بابها، الله أكبر أي من كل شيء. كذلك الكبر هنا كبر ذات سبحانه وتعالى وكبار الشأن، إن الله كبير الشأن وكبير القدر سبحانه. أيضا نأتي إلى آياتنا، لماذا ختم الله تعالى تأديب الزوج، آية تأديب الزوج لزوجته بهاتين الصفتين؟ قلنا للترهيب من ظلمها، للترهيب من ظلمها. قال أبو سليمان الدمشقي لا تبغوا، لا تبغوا من البغي، لا تبغوا على أزواجكم فهو ينتصر لهن منكم، فهمنا هذه الكلام، لا تبغوا على أزواجكم فهو ينتصر لهن منكم، هذه زوجته، فلا تبغوا عليهن سبيلا. فعلى الإنسان يتذكر أن في حين غضبه أن الله علي كبير، أن الله علي كبير وفوق كل ذي قوة قوي، وفوق كل ذي قوة قوي. لذلك ذكرنا الحديث اللهم إني أحرج حق الضعيفين، إني أحرج حق الضعيفين، لمن؟ ويشكو ربه إني أحرج حق الضعيفين، أي حرج عليه، ضيق عليه، أثمه فيه، اجعله يأثم في حق الضعيفين اللي هو اليتيم والمرأة. قلنا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. ثم قال تعالى ندخل في الآية التالية، لم ينفع التأديب، لم ينفع الوعظ، انتقلنا إلى الهجر، لم ينفع الهجر، انتقلنا إلى الضرب، ولا يضرب خياركم، الحديث معروف، ولا يضرب خياركم، الإنسان يجعله آخر شيء عند راسه، يعني تعذرت كل السبل، ولا يضرب خياركم، يعني أفضلكم ما يضربش. فإذا عجز الضرب ما لم يأتي بنتيجة، فإن شفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يصلح الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وفي هذه الآية نتطرق إلى مسائل أربعة أو خمسة. المسألة الأولى هي شرح بعض الألفاظ في هذه الآية، شرح الألفاظ الواردة في هذه الآية. وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم، ما معنى إن خفتم؟ تكلمنا عنها، أي تكلمنا عليها ثلاث مرات، هذه الثالثة، أي إن غلب على ظنكم، إن علمتم، وإن علمتم وغلب على ظنكم وتوقعتم. لقرأ نحو مثلا، لقرأ نحو يعرف عسى في أرضها، عسى يقول تفيد التوقع، فتوقع الشيء المحبوب يسمى رجاء، وتوقع الشيء المكروه يسمى إشفاق، لا يسمى إشفاق. واحد يجي يقول لك لعل فلانا يتحب مثلا، لعل فلانا قادم، هذا رجاء، ولعل العدو قادم، رجاء، هذا إشفاق، لعل غلب على ظنك، أنت تخشى أن يأتي، فهو غلب على ظنك أن يأتي سماه إشفاق. كذلك وإن خفتم، إن غلب على ظنكم سماه خفتم، أي إن أشفقتم وإن خفتم وإن علمتم وظننتم وتوقعتم شقاق بينهما. الشقاق شرحناه في سورة البقرة، تولوا فإنما هم في شقاق. الشقاق هو العداوة، الشقاق تجد حتى الشرح مجملا هو العداوة، وأصل اشتقاقه من الشق، الشق هو الجانب، الشق هو الجانب، تمام. فكأن كل من المتعاديين وش يدير؟ يولي جانبه للآخر، يعطيه بجانبه، فهم؟ يعطيه بجانبه ولا ليس بوجهه. قال واشتقاقه من الشق، كل صنف منهم في شق، في جانب، كل شق، كل صنف منهم في شق، هذا شق وهذا شق، فكل واحد جانب وذهب، هذا اسمه الشقاق. شقاق وإن خفتم شقاق بينهما، لاحظ، والمفروض وإن خفتم شقاقا بينهما، وإن خفتم شقاقا، هذا اسمه الآية، يقول ماذا إن خفتم شقاقا بينهما، إن خفتم شقاقا بينهما، ولكنه أضاف الشقاق إلى الظرف. شقاق بينهما، كيف الشقاق بينهما؟ الظرف وبينه، أضاف إليه الشقاق. قد يضاف الشيء إلى الظرف لماذا؟ لتوكيده، مثل ما قلت قيام الليل، قيام الليل هو في الحقيقة قيام في الليل، وصوم يوم عرفة، صوم في يوم عرفة، صوم يوم عرفة، كأن الشيء لاصق معه. وإن خفتم شقاق بينهما، أي أضاف الشقاق إلى الظرف حتى صار ملازم له، يعني الشقاق خلاص، يعني الإنسان قد يختلط مع زوجته مرة مرتين، هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما الشقاق إذا دام، العداوة دامت وطالت، هنا نضيف، فهم؟ هنا نضيف، فهم؟ فقيام الليل مثلا، قيام الليل، الإنسان عندما يقوم الليل تعرف أنه لا يقوم الليل كله، الإنسان يقوم الليل كله، يقوم نصفه، ثلثه، سدسه، فهم؟ ما يقومش الليل كله، ولكن لما صار الإنسان إذا قام الليل، وإذا قام الليل له أجر القيام كله، سمي كأنه قام الليل كله، فهم؟ والإنسان يصلي مثلا ركعات بالليل، له أجر كأنه قام الليل كله، تمام؟ له أجر قيام الليل كله، لماذا؟ هو يريد، ويريد أن يقوم الليل كله، ولكن يعني الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل ما قام شو يكتب له؟ كأنه قام الليل، فما ذلك بمن قام؟ أي لك أجر قيام ليلة كلها، ولكن الله عز وجل خفف قام نصفه أو ثلثه أو سدسه، يسر قيام الليل. قيام النهار يصام كله ولا لا؟ فصيام النهار شوف كيف ينطلق، إضافة إلى الطرف إلى الزمن تفيد يعني كأنها لازمته، لازمته. كذلك لو إن خفتم شقاق بينهما، الشقاق هذا دان حتى صار ملازما لهم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حاكما منهم، كما قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، كأن العدو ملازم للمكر لا ينفك عنه، مكر الليل والنهار طول الليل وطول النهار يفكر كيف يمكر بك. هذا تعبيرات يعني وقفات أمام الإضافة كل شيء إلى الظرف. وإن شفتم شقاق بينهم، سنأتي من المخاطب بكذا، فبعثوا وأن سنرى الخطاب لمن؟ حكما. الحكم هو القائم على ما يسند إليه، القائم على ما يسند إليه في الحكم. وما قالش الله عز وجل حاكم، مش قال حكم، هذه صفة مشبهة، صح؟ صفة مشبهة. شو الفرق بين شو الفرق؟ مثلا واحد يقول لك فلان حاسم وفلان حسن، شو الفرق؟ شو الفرق؟ حاسم ولا حسن؟ حاسم هو حسن أفضل، ليش؟ لأنه حاسم تدل على أن بكرة حسن، بكرة من بعدها أنت ما متونيش، هذا اسم فاعل يدل على الحدوث، بعدها لا صح، حسن يدل على الثبوت. شوف مثلا بعض المثال في القرآن، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك أو ضائق به صدرك. ضائق، أنا وش نقول؟ ضائق ولا وش نقول؟ صدره ضائق ولا ضيق؟ شو الفرق بين ضائق وضيق؟ ضائق الآن راه ضائق، بعدين شارح، أما ضيق دائما ضيق. فهم؟ أو الفرق سيكون مشبه يدل على الثبوت، واسم الفاعل يدل على الحدوث، يعني الآن وبعدين ما يكونش. فرقنا؟ جامع. وعيد؟ عندك مثال آخر يصلح؟ عندك مثال آخر يصلح؟ شو عندك مثال آخر يصلح؟ نعم؟ لا؟ لا يرد بين فعل وفاعل، اسم فاعل، يرد بين اسم فاعل وصفة مشبهة. مثلا فلان فارح، فارح، يجوز تقول فارح، فارح، يجوز لك، صح؟ شو الأكثر فارح ولا فرح؟ فرح أكثر، لماذا؟ صارت صفة فيك، ثابتة، فرح أنتم، صح؟ هذه الصفة مشبهة. الآن حاكم أبلغ ولا حكم؟ شو الأبلغ؟ الحكم، لماذا؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة، كلها تكلمنا عن الصفة المشبهة في المواطن، في المواطن يعني. صفة مشبهة وين؟ صفة شيء ثابت فيك؟ فتعلم أنها صفة مشبهة، شيء يزول ويذهب فهذه باسم فاعل. الآن الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهلي، حكما من أهلي وحكما من أهلها، كأن مو تبعث كما سيأتي من كلام القرطبي، شيء أي إنسان. لا شيء أي إنسان يحكم، صفته أنه عادته أنه يحكم، له صفة الحكم. وصفة الحكم شو؟ أولا العلم، الحلم، التجربة، النظر، بعد النظر، هذه صفات. إذا شيء أي ما قالش بعد حاكم، حاكم عمر الله، الله تحكم تبارك، أما قالك حكم يعني يدل على الثبوت. الإنسان كيف يفعل حاجة مرة؟ شو ما يفعلها دائما؟ كأن هذا من شأنه أنه يصلح للحكم، في صفة ثابتة يفكر التعبير القرآن يعني ما أدقه يعني شيء عجيب. وهذا سينبني عليه شيء في الشروط للحكم، لهذا الحكم. فبعث حكما من أهله وحكما من أهله، علاش قلت النصر أو تبعث قل لك في خلاف يجيب لك أي واحد، يجيب أي واحد، المرأة تقول له أي واحد من أهلها تقول له حل المشكلة، لا في شروط. علاش ربها حاكم يعني يصير يعني هادم، يصير هادم للأمر هذا. صح. الآن قبل أن ننتقل الألفاظ الأخرى طبعا نبقى الحاكم، عرفنا شو معنى الحاكم، هو القائم على ما يسند إليه من الحكم. وما قالش حاكم، قال حكم. من المخاطب بقوله تعالى فبعثوا حكما من أهله؟ ومن المخاطب وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا؟ من المخاطب بهذه الآية؟ قولان للعلماء، طبعا هما قولان نذكرهما. لماذا؟ لأن القولان، وإلا القول الثاني ضعيف جدا. القول الأول وهو الصحيح أنه السلطان الحاكم الأمير القاضي، كن سلطان هذه البلدة. إن شفت أيها السلطان شقاق بينهما، شفت دي تعرف أنه في عداوة بين هذا الرجل والمرأة، إذا ترافع إليها الرجل والمرأة ترافع إلى القاضي إلى السلطان، وش يقول القاضي؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. شفت أنه مش القضاء كيف باش هو القضاء. بعد ما توسع الأمر يجي الرجل والزوجة، والزوجة يرفع القضية هذه إلى السلطان، ماذا يفعل السلطان؟ ما يحكمش، ولو لم يحكم له أن يحكم، لكن هو الله عز وجل يأمر القاضي، يأمره أمر ندب عند الجمهور وأمر إيجاب عند الشافعي. الشافعي يقول لك السلطان يجب عليه أن يمتثل هذا، يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. الجمهور يقول لك لا، ما هو أن يفسد في القضية مباشرة، قال يا الله، وما هو أن يبعث حكمين أمر ندب. فبعثوا أيها الله مع بعض، فبعثوا أيها شكون المخاطب، شكون؟ أيها الحكام، أيها الأمراء، ابعثوا حكما من أهله، حكم من أهل الزوج وحكما من أهله. إذا تعبيرنا يقول بلي على السلطان إذا رفعت إليه شكوى زوج أو زوجة أو نشوز زوجين بينهما، وش يجب عليه؟ على قول الشافعي أو يندب له على قول الجمهور، وش؟ أن يختار حكما من أهله وحكما من أهله. هذا ما الآن، وهذا قول جمهور السلف منهم سعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. قالوا المخاطب بهذه الآية إن خفتم أيها السلاطين، أيها القضاة، شقاق بينهما، أرفع لكم القضية، ترافع إليكم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال القول الثاني السدي رحمه الله، لكنه قول ضعيف، قال هم الزوجات، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أيها الزوجان ابعث حكما من أهلك وهي تبعث حكما من أهلها، لكن هذا قول ضعيف جدا، يعني ذكر لكن العلماء يضعفون. عرفنا الحكم يا محمد، شو الحكم؟ إذا ترافع الزوجان إلى القاضي وش يدير؟ يحكم بينهما، لا هو أن يحكم، لكن الأولى أن يبعث حكما من أهله حكما من أهله. صح. إن يريد إصلاحا، من يريد؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قول الجمهور السلف أيضا على رأس ابن عباس هم الحكمان، إن يريد الحكمان إصلاحا، مفهوم؟ إذا أراد الإصلاح يوفق الله بينهما، أي بين الحكمين، أزال كلام عن الحكمين، مفهوم؟ قول ليش بركي ما واحد، قال الآية داخل بسالك، قال فهما دع الزوجين، إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله ما بينهما، يعني لا، وضع الحكام الحكمين كما سيأتي. طبعا هذا كله تفسير ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعطاء والسدي والجمهور، كما يقول ابن الجوزي وقرطبي يعزون هذا. وعادة ابن الجوزي عادته انه يستقصي القائلين، اذا كان قول يجي من الداش بين قائل، ولو قالك يكون صدق هذا مش مادة، ولو يكون عالم عمر مسمع يجيب لك المهم قال به احدهم قديما. في هذه المسألة لما قال وقيل الزوجان يريد اصلاحا يوفق الله، وقيل الزوجان، وذكره بعض المفسرين، يعني من يثبت عن السلف انهم فسرها أنهم فسروها بالزوجين إن يريد إصلاح، بل كلهم فسروها الحكمين إن يريد الحكم يريد إن يريد الحكمان إصلاحا سيوفق الله تعالى بينهما. إذا هذه الآية شنو بها عنوان خطاب لمن؟ لمن؟ السلطين للقضاة، خطاب للقضاة. يقول رب سبحانه وتعالى: أيها القضاة إذا ترفع إليكم الزوجات وخشيتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. المسألة الثانية بعد شرح المفردات فهمناها إن شاء الله، فهمناها في شيء رابع؟ ما في. المسألة الثانية: هل يجوز في الحكمين، في الحكمين هذا الزوج لم يحكموا يستدعيهم شكون؟ القاضي السلطان. هل يجوز للحكمين ان يكونا اجنبيين او لابد ان يكونا من الاقارب، اقارب الزوجين لابد؟ هذه مسألة نحتاجها اليوم، كل يوم ترفع لي قضية، كل يوم هل يجب علي على ان واحد احكم او لابد من ان يكونا قريبين؟ ظاهر الآية ماذا؟ ظاهر الآية انه يشترط ان يكون الحكمان من اهل الزوج، من اهل الزوج. وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله اقاربه وحكما من اهلها. ولكن عليك العلماء حملوا هذا على النذر، حملوا هذا على النذر باتفاق الائمه الاربعه، قالوا يعني النذر الافضل، الافضل ان تبعث حكما من اهله هو وحكما من اهلها. ما هي القرينة الصارفة؟ ما هي القرينة الصارفة؟ مع ان الامر فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، قرينة قالت ان الحكم هذا معلم بالاصلاح، فمتى تتحقق الاصلاح كان ثم اتينا. ربما الاهالي لا يصلح، او كما قالوا دائما ازهد الناس في العالم شنو؟ اهله وجيرانه. ازهد الناس في العالم بن المبارك انت يكون شيء مدركه تقول الله يبارك، بن المبارك الله يبارك، لكن اهله ربما يزهدون فيه كل يوم معاه ما تظهر تلك الهيبه. مفهوم؟ فهنا احيانا لا يصلح الاهل، لا يصلح الاهل. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: والحكمان لا يكونان الا من اهل الرجل والمراه، لا يكونان الا من اهل الرجل والمراه. اذ هما، يعني لماذا؟ اذ هما اقعد باحوال الزوجين، شو اقعد بحال باحوال الزوجين؟ ايش ماذا اقعد؟ يعني امكن في العلم، ايش تقول قاعده؟ القاعده ايش معناها؟ تضبط الامر، القول يضبطان حال الزوجين. قال شوفوا منيح يا اخواننا، باش الانسان يعرف كيف يتصرف من اليوم. عندك الاخت متعرف مثلا في خلاف بين زوجها وبين زوجها، الانسان يعرف كيف يتصرف. فيقول: ويكونا شكون هذول؟ الحكمان من اهل العداله، اهل التقوى، اللي يخاف بين اللي اشترط في الحكم الورع، تحتحكم الان تحتفرق او تصلح، من اهل العداله وحسن النظر. سام مشي حبس، فالناس خلاص حبس يعني ما وقف تاسع، يعني كان الناس ما يسمحوا اصلا يحكموا في شيء. يجي يقول لك المنديل جلسه وش دوس وش اتحاد، انت ما يقدرش معك، لازم يكون من العداله. علاش؟ باش ما يكذبش في الجلسه، زيد ما يخبيش ما يكتمش. اهل العداله كيش تعامل مع واحد فاسق؟ الفاسق يغلبك، فاسق هو يكذب عليك، وش بيه؟ لا يسهل عليك. ها؟ زين؟ وحسن النظر، يقول ينظر الاشياء البعيدة، احنا مش نقول يعني لازم يكون كبير، انسان كبير، كبير مجرب. احنا لما نقول انسان كبير مجرب يعني يعرف له هذا، يعرف انه انسان من اهل الرزانة والحلم. هذا قديم كان. اليوم سير صرنا صاروا كبار يحكموا السماء. والله صاروا كبار يعني سنة من السنين سنة سنين سنة ليش يتحاكم الصغير؟ أما بكلمات كان واحد شيخ اسمه شيخ القبيلة وأتباعه يذهبون إليه يحكم بينهم خلاص، هاي سهل. إنسان عنده نظر يعرف كيف حسن النظر مليون في ناسه تروح المتين تقول اسمع بارك الله فيك أنا مش تحاضر تسبيل الدومي ويش نهر يصلح دومي إيه ما مش يصلح ما يصلح الشيء هذا هو بطول واحد يحكم عليه. قال والبصر بالفقر حيصل على هذا بارك الله خطبة يشترط نبي أو يشترط نبي يحكم في وقت لا شو قال أقول يكون الحكمة من أهل العدالة زيد وحسن النظر وبصر بالفقر يكون إنسان متبصر بالفقر فلذلك اليوم روح القاضي مباشرة وليحكم ما تروح تشتحي بصر بالفقر يعني إنسان يعرف ما يجب للزوج وما يجب للمرأة أخطأ هذا فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل شكون القاضي فيرسل من غيرهما عدلين عالمين يرسل عدلين عالمين يعني من غيرهما أي من غير الأهل يعني أجانب مثلا جارهم المرأة تختار جارهم يعني إنسان ذو فضل ذو والرجل كذلك يختار صديقا أو كذا وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منه طبعا هذا الحال ماذا؟ يعني يدرى شكون هو الظالم كلاهما ناشز تقول هذا ناشز لهذا قال شوف منه كيف يوجه القرطبي رحمه الله تعالى ويقال إن الحكم من أهل الزوج يخلو به شوف كيف يعمل الحكم مش مباشرة يجمعهم اثنين لا أول خطوة يفعلها يخلو أهل الزوج أدلين أهل الزوج يخلو بالزوج ويقول له أخبرني بما في نفسك واحتمال أتهواها أم لا حتى أعلم إرادك تشوف تقول له هو حاب يخلي زوجته عنده فإن قال لا حاجة لي فيها لا حاجة لي فيها بلغ هذا على أنه هو الناشز هو الذي أبغضه وقلنا النشوز من الزوج بوضو لها والنشوز من الله بوضو هذا هو صح فيعرف أن من قبله النشوز وإن قال إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها فيعلم أنه ليس بناشز أول خطوة باش ما تظلمش المرأة لازم تعرف أنه حاب المرأة تقعد معه لتسلم أما لو هو لا يريد البقاء فتعرف أنه ناشز جاء منه الذنب ويخلو الحاكم من جهتها بالمرأة يمسكوها ويقول لها أتهوي زوجك أم لا فإن قالت فرق بيني وبينه وأعطه من مال ما أراد يعلم أن النشوز منها وإن قالت لا تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي علم أن النشوز ليس من قبلها صح ثم يعني كيف تفسر الحكمين هذا نشا على حكمين ذو بصر عداله حسن نظر ويخلو اولا بالزوج والزوجه ثم يجمعهما قال الالوس رحمه ايضا في بيان انه لا يشترط ان يكون من اهل الزوجين وخص الاهل لانهم اطلبوا للصلاه صح ولا لا عرف الله عز وجل ارسل حكم الاهل حكم من اهلي الاهل لا يريدون المضرة للزوج ولا للزوجة صح؟ هم هو الأصل أن الأهل لا يريدون أن يضروا امرأتهم يعني والأهل الزوج لا يريدون أن يضروا بهذا الرجل الذي هو منهم فأبعد هذا كل منهم يعني كما كان يقول لك سيحاول وسيبذل كل منهما قصارى جهدهم للإصلاح أما لو جمعت لهم أجنبيين وهذا أجنبي لا يهمه أجنبي لا يهمه إن صالح أو إن أصلح بينهما أو لا قل ما يدخلني فيها يعني لا يتغرر أما كتب أكواع من أهلي يبذل كل جهدي لذلك من فقه الحكم يعني أرجو أن يستنتج سجلا من فقه الحكم أنه لا يقتصر على جلسة واحدة جلسة وجلستين وثلاثة وأربعة وخمسة إن شاء الله احنا عندنا العادة هذه جزائرية على كل حال او عربية في المطلقة انهم اذا اتحاكموا في مسألة لازم جلسة ضرطة ما كاش موضوع يروي واحد خلاص قلت لكم بالإيمان لا جلسة جلستين ربما يا أخي نروح نجلس مع بعضنا بعض بعدين كل واحد يروح بيته يفكر فإذا جلست وحدك إذا جلست وحدك ترى بأنك صح والله كنت مخطئ في ذات الكلام وأن السيد أن المناظر أو جلس معك كان مصيبا أنه لا بأس تعقد الجلسة الثانية يعني تصلح كثير من الأشياء وإنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا صح هذا ربي سبحانه أدبنا في القرآن أن الإنسان في مقام الحكم أو في مقام يعني يدير جلسات جلسة مع الخصم الثانية وحده بعدين عادي في عملها هذه أفضل شيء إذن هذا فنبغى شيء لازم بصر بالفقه وحسن النظر شيء يروح يحكم حد الله تنبيه طبعا هذا عند التقاضي أما عند الترابي فلو اقتصر الزوج والزوجة على حكم واحد قالوا تحكم بمثنى إيش طبعا عند الترابي عند الترابي أما هنا عند التقاضي يعني عند المشاحة عند المشاحة ما عند المسامحة قد يأتي زوجات قد رضيها أن تحكم كبيرا عادي عادي صح وشنو عند التقاضي شخصا في شخصا حكم من أهله وحكم من أهله المسألة الثالثة يا أخوانا وهي مهمة ما هو من هو هذا الحكم من حيث الصفات لكن من حيث التكييف الفقهي من هو هذا الحكم أهو وكيل أم قاضي أحد أهو وكيل مجرد وكيل أو قاضي مر الإمام أحمد وأبي حنيفة الكبير هذه مسألة مهمة مسألة مهمة مر الإمام أحمد وأبي حنيفة وأصحابه شكون أصحابه ثلاثة زفر محمد بن حسن وأبي يوسف مذهبهم أن الزوج أن الحكمين وكيلان وكلاهما الزوجان بالإصلاح بس هنا تنتهي مهمته هنا وكيلان للإصلاح تجلس مع الحكم هذا تتكلم معه أبكش مع هذا الحصول تقول مثلا ما هو النزاع قال يا أخي بنتنا تشكو قلة النفقة الله هذا لكن أتدري أنه ينفق عليها كذا وكذا والزلمة هذا راتبه كذا وكذا ألا ترى أن هذا هو الأمر الذي يستطيع فإذا ترى بأنه ذلك يصلح مسألة مالية ومسألة خلقية لا يصلح هذا مش طالب إمام أبو حنيفة وأصحابه إمام أحمد قلت هذا هو دوره وكيلان للإصلاح وكيلان للإصلاح فيعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به صح لا فيعتبر رضا هذه مهمة فيعتبر رضا الزوجين فيما يحكمان به مثلا لو قال اتفق الحكمان على انه النفقة تولي كذا وكذا من اليوم فصاعدا خلاص ملزم هل هو ملزم خلاص واجب على الزوجين يطيعون على الامام ابي حنيفة واحمد واصحابه قال اصحاب ابي حنيفة قال لا طبعا اذا رضي الزوجين بالحكم يعني دائما نبقى واخذ راي الزوجين لماذا؟ لانهما وكيلان والوكيل لا يسقط حق العسير صح هذا هو الدكتور احمد وابي حنيفه وصاحبيه وممن قال بهم السلف عطاء وابي رباح وجابر بن زيد الحسن البصري وأبو ثور كل هؤلاء قالوا بهذا قالوا بأن مجرد وكيل ومذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء كيف الجمهور يعني أكثر من هؤلاء مذهب الجمهور مالك والشافعي طبعا لأن الشافعي له قولان هذا أصحهما شريرهم وإسحاق ويروى عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس ندخل في العام صحابة والشعبي والنخعي قال لا يفتقر حكم الحكمين الى رضا الزوجين شوف قد يحدث لك هذا قد يحدث لك ترى تتحاكم الى شخص قل بارك الله ترى تحكم في قضية ثانية بعد ما هو الجمهور من الجمهور العلماء شيخ الجمهور يعني اكثر من هؤلاء من الجمهور مالك والشافعي كما لو الشافعي له قولان هذا اصحهما شغلهم واسحاق ويروى عن عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابن عباس ندخل في الله الصحابة والشعبي والنخعي قال لا يفتقر حكم الحكمين الى رضا الزوجة قد يحدث لك هذا قد يحدث لك ترى تتحاكم الى شخص قل بارك الله ترى تحكم في قضية ثانية بعد ما يحكم ما يجوزلكش تخالف ثم ما يجوزلكش تخالف اتفقنا نسيت تقول هذا واسمه هذا لا خلاص انت اخترته على اساس انه عدل ثقة حسن النظر بصير فيجب عليك ان تخضع لحكمه قال لا يفتقر ولا يحتاج حكم الحكمين الى رضا الزوجين بل بمجرد الحكم ثبت بمجرد ان يحكم ثبت ثمرت المسألة ثمرت المسألة في الاحكام قال يعني النفقة كان خلاص تصور لو وصل الحمر للطلاق لو اختار الحكمان الطلاق لكن اختار الحكمان قال يا اخي ملا نحن نرى رأينا فيما الجلسات التي عقدناها في مجلس الان فانه يستحيل ان تكون هناك عشرة بينكما فالفراق طبعا مجلس الامن ما هذا مجلس الخوف لما يتكلم عنه ونعم مجلس الأمر أين نحن الله أتصور لو وصل الأمر للطلاق لو وصل الأمر للطلاق لو اتفق الحكمان على الطلاق عن فرق بينهما بزوج تعمق عن فرق بينهما هل يثبت الحكم على قول الأول إلا برضا زوجة هل يثبت الحكم على قول الثاني على طول الثاني لا يحتاج الى رضا زوجه مباشره غير في خلاص فرق ولا تقع الطلاق هنا في هذه اللحظه وقع طلاق غير في خلاص مطلق